الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد ومعناه وضوابطه في الشريعة الإسلامية. في الدرس الماضي أو الذي قبله أوضحنا من خلال نقول ووثائق اعتمدنا عليها أن الغرب، والغرب الأمريكي بالذات، فكر كثيرا في خطورة الإسلام وضرورة الوقوف في وجهه، سواء لصد خطره عن العالم الغربي أو لإضعاف سلطانه في بلاد المسلمين. وانتهى المحللون والدارسون وأصحاب التقارير الخفية إلى أن خير طريقة للقضاء على خطر الإسلام إنما هو تأليب المسلمين بعضهم على بعض، وإثارة التناقضات ضمن جوهر الإسلام من خلال واقع المسلمين. نقلنا في ذلك نصوصا ذات أهمية في هذا الصدد، واتضح لنا أن الوسيلة الأولى، وهي الوسيلة ربما الوحيدة أمام الغربيين لصد خطر الإسلام عن الغرب وللقضاء على فاعليته في بلاد المسلمين، هو تحويل الإسلام إلى إسلامات متصارعة متناقضة من جانب، ومن جانب آخر إثارة حكام المسلمين على شعوبهم، وإثارة المسلمين على حكامهم، وإثارة المسلمين بعضهم على بعض. في هذه الحالة تتآكل قواهم فيما بينهم. الطاقة التي كان يمكن أن تتجه بالمسلمين إلى مقاومة الطغيان الغربي ومقاومة المغتصبين والناهبين للحقوق، هذه الطاقة تتنفس وتتبدد عندئذ عن طريق هذا التآكل الذاتي، ويتجه أو يتفجر هذا الضغط بين المسلمين أنفسهم بدلا من أن يتجه إلى العدو المشترك. أوضحنا هذا باختصار تكرير لشيء قد أوضحناه. إذن فهذا الذي نراه في بعض مجتمعاتنا الإسلامية، وهذا الذي يتوقع أن يتسرب عن طريق العدوى إلى جهات أخرى، إنما هو تنفيذ لهذه الخطة ذاتها. وضربنا المثل بما جرى ويجري في الجزائر، وقلنا إن هذا الذي جرى في الجزائر ليس إلا نموذجا لفرضه في البقاع الأخرى، فلا يقولن قائل إننا في نجوة عن هذا الوضع ونحن محصنون ضد هذا الهرج والمرج. لا، هذا الكلام صحيح فيما لو كان هذا الهرج والمرج وهذا الشقاق نابعا من الداخل لعوارض داخلية، إذن لكانت بواعث الطمأنينة في مكانها. لكن عندما نعلم أنها تنفيذ لخطة، وأن هذه الخطة ترمي إلى تطبيقها في سائر بلاد الإسلام، بل انها تتجه بالضغط الى اكثر البلاد تمسكا بالاسلام والى اكثرها وعيا في فهم الاسلام. اذا فينبغي ان نعلم ان المسألة عبارة عن جرثومة، وانها بسبيل ان تنتشر عدواها. لذلك نحن نجعل مما يجري في الجزائر نموذجا لهذا الذي نقوله. هذا الهرج والمرج الذي قام في الجزائر وقام في اماكن اخرى ولا يزال يقوم في بعض الجهات هنا وهنا وهناك، هي عبارة عن افراز او تنفيذ للخطة المرسومة التي اصغينا الى نصوص لها في تلك المجلة، مجلة الشؤون الخارجية التابعة للوزارة الخارجية الامريكية، فورين افيرز، الشؤون الخارجية. قرأنا نصا من نصوصها تنص صراحة على هذا الكلام. هذا الشيء الذي ذكرناه كان ينبغي ان نعيده الى الذاكرة بسبب الفجوة التي قامت بين الدروس الماضية واليوم خلال عيد الأضحى المبارك. قلنا في آخر الدرس الماضي المنطق يقتضي أن نتجه بالسؤال إلى أطراف الصراع، وقلنا إننا سنجعل الجزائر يعني وسيلة إيضاح في هذه المسألة، لأن كل منطقة يمكن أن تصبح في يوم من الأيام مثل تلك المنطقة بشكل أو بآخر. قلنا إنما إذا وجهنا سؤال التالي إلى أطراف أو طرفي هذا الصراع، نتجه أولا بالسؤال إلى الحكام لأنهم طرف. نقول لهم كان عليكم أن تكونوا أكثر منا اطلاعا على الخطط الغربية لأنكم تعيشون في الساحة السياسية، فلماذا تجعلون من جهودكم وأعمالكم جنودا لخطط الغرب وتثورون على الإسلاميين في بلادكم وتلاحقونهم؟ يأتي الجواب وقد جاء فعلا، نحن لا خيار لنا لأننا منفعلون ولسنا فاعلين. نحن لم نبدأ الأمر ولكن وجهنا بالهجوم، فكان علينا أن ندافع لا عن أنفسنا فقط بل عن النظام الذي نحن أمناء عليه، فنحن لا خيار لنا. هذا هو الجواب الذي قالوه فعلا، نحن بصدد أن ندافع عن النظام الذي ائتمننا الشعب عليه وبصدد الدفاع عن أنفسنا أيضا، فلا خيار لنا. حسنا، نتجه بالسؤال إلى الإسلاميين. المسلمون الذين يتحركون في الساحة الإسلامية ينبغي أن يكونوا مثال الوعي الثاقب، وينبغي أن يعرفوا مواطئ أقدامهم وأن يعلموا طبيعة الطريق التي يسيرون فيها. أنتم تشتغلون بالسياسة، والمفروض في من يشتغل بالسياسة أن يكون واعيا رشيدا بشؤونه. ألا تعلمون أنكم تنفذون خطة مدبرة وأنكم بهذا تجندون أنفسكم لتنفيذ خطة مرسومة لضرب المسلمين بعضهم ببعض؟ ماذا كان الجواب أيها الإخوة؟ وقد وجه هذا السؤال فعلا إلى كثيرين منهم. كان الجواب أننا مضطرون إلى أن نقوم بهذه الثورة وأن نسعى لإنزال الحكام عن كراسيهم لسببين: أولا لانحرافاتهم وفسوقهم وعدم تطبيقهم لشرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وهذا ينطبق على الإسلاميين في الجزائر، ثانيا أنهم حرمونا حقنا الذي وصلنا إليه بالطرق والسبل الديمقراطية الصحيحة. بعد أن وصلنا بالطرق القانونية والديمقراطية إلى كراسي الحكم حيل بيننا وبين ذلك، فنحن ظلمنا بهذا الصدد. إذن أولا هؤلاء الحكام ينبغي أن نطيح بهم لأنهم لا ينفذون شرع الله، ثانيا لأنهم قد ظلمونا واستلبوا حقوقنا. هذا هو الجواب الذي يقوله هؤلاء. الآن ما النتيجة التي ينبغي أن نتبينها؟ نقول للإسلاميين كما قيل فعلا، ولكنكم في تحرككم هذا هل تستخدمون الحكم الذي تطمحون إليه، تستخدمونه للإسلام، أم تريدون أن تستخدموا الإسلام للوصول إلى الحكم؟ ما هو هدفكم الحقيقي؟ هل تريدون أن تجعلوا من وصولكم إلى الحكم والإطاحة بخصومكم سبيلا لخدمة الإسلام؟ أم تريدون أن تجعل الإسلام مطية للوصول إلى الحكم؟ سألنا هذا السؤال، كان الجواب لا، بل نريد أن نجعل من الحكم والوصول إليه خادما للإسلام. هكذا طيب. إذا كان الأمر كذلك، طيب تعالوا فانظروا إلى النتيجة. ظلمتم عندما أخذ منكم الحق الذي وصلتم إليه فعلا، ولنفرض أنكم على حق في أن عليكم أن تطيعوا بحكاما لا يطبقون شرع الله، وإن كان هذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي أوضحناها وفرغنا منها، وأوضحنا أن الحاكم لا يعزل لفسقه ولا يعزل إلا إذا ظهر منه كفر بواح لنا عليه أمام الله سلطان، يعني دليل. نفرض أن هذا جائز، لكن تعالوا فانظروا إلى النتيجة. النتيجة منها خلال هذا الصراع بين هذين الطرفين أن الإسلام هو الذي ديس بالسنابك وهو الذي مزق بين الأطراف. هذه هي النتيجة. إن هذا الذي جرى إنما جرى بمسخ من أفواه غربية، هذه الأفواه نفخت وأثارت الإسلاميين على حكامهم. أجل وجد، وكيف تكون الأمور؟ مجموعات كبيرة من المسلمين يكونون كلهم صادقين ويكونون كلهم متحمسين، يبث فيما بينهم ثلاثة فقط من الذين يمسكون بزمام القيادة، فقط هؤلاء الثلاثة يعرفون الأمور، يهيجون ويسيرون طبقا للخطط المرسومة، البقية لا يعلمون، لا يعلمون شيئا عن النتائج. وجدوا أن هنالك دعوة تقول ينبغي أن نطيع بالحكام الذين لا ينفذون أمر الله ولا ينفذون شرعه لأنهم فسقا ولأنهم ضلال أو لأنهم كفار، ونجد أن هذا الهياج يستشري بين المسلمين، والكل يظنون أن العمل يقصد به وجه الله. نعم، كذلك هنالك من يبث روح الحماسة، حماسة في صفوف الحكام ليوحوا إليهم بأن خصومكم هؤلاء الإسلاميون وأنهم هؤلاء الذين يقضون مضاجعكم، وأن عليكم إذا أردتم طمأنينة على أرضكم أن تضربوهم. يسيرون هؤلاء على أولئك وأولئك على هؤلاء. نقول إن عملكم وعمل أولئك عبارة عن تنفيذ لهذه الخطة، ولا أدل على ذلك من النتائج. دعك من الوثائق، دعك من النصوص التي نقرأها والتي هي موجودة تحت أيدينا، دعك من هذا الواقع. ونعود مرة أخرى فنجعل بين الجزائر المثل. عندما هبت رياح الصحوة الإسلامية مكتسحة البلاد الإسلامية من غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها، كانت الجزائر تسير سيرا مضطردا نحو الإسلام، وكأن الإسلام عبارة عن نور يطرد فلول الظلام. بعد أن خرجت فرنسا من تلك البقاع، وأنا من أكثر الناس بصيرة بهذا الأمر، في كل سنة كنت أحضر ملتقا فكريا في الجزائر، في كل عام يقفز المجتمع الجزائري إلى الإسلام قفزات نوعية عجيبة، وكان الحكام أقل المراتب مسالمين للإسلاميين في أنشطتهم وأعمالهم. فكانت الصحوة الإسلامية تتنفس برئة العلاقة الحسنة بين حكام في الجزائر وبين الشعب الجزائري، كان الأمور تسير على هذا المنوال. لما بدأ هذا الهرج والمرج، ولما اتجه الإسلاميون إلى الحكم، وفعلا حيل بينهم وبين الوصول إلى الحكم بظلم لا شك في ذلك، تدخل الجيش وصد الإسلاميين بعد أن نالوا حقوقهم الديمقراطية من أن يتسلموا كراسي الحكم. بعد هذا ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الإسلاميين هاجوا وماجوا وأعلنوا ما سموه الجهاد المقدس على حكامهم. فما الذي حصل؟ هل انتصر الإسلام من وراء ذلك؟ وإلى ما آلت حال الصحوة الإسلامية؟ تراجع النهج الإسلامي إلى الوراء بأسرع مما تقدم إلى الأمام أضعافا مضاعفة، وهذا هو المقصود لدى الذين رتبوا هذه الخطة. أولا، أولئك الحكام الذين فسحوا المجال للإسلاميين وكانوا مسلمين. وأقول الآن إن الشاذل بن جديد كان رجلا له قيامه في الليل، أعرف هذا، وقد قال لي قبل أن تتفجر هذه الفتنة بسنتين، عندما كنا نقاتل الفرنسيين لم يكن يخطر في بالي قط أننا في يوم من الأيام سنصل إلى حكم. كل ما كان يدفعني إلى ذلك هو الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أجل أيها الإخوة، وهو الذي فسح المجال أمام وصول الإسلاميين إلى الحكم. نعم، عندما هاج هؤلاء الإسلاميون وأعلنوا الجهاد المقدس لا على عدو جاسم في فلسطين أو هنا أو هناك، بل على حكامهم، كانت النتيجة أن أطيح بتلك الحكومة الراشدة التي يسرت الإسلاميين الوصول إلى الحكم عن طريق الجيش، كانت النتيجة أن أطيح به. وطبعا بطبيعة الحال عندما ينهض الإسلاميون وقد أعلنوا الحرب على شعوبهم، لابد أن يؤتى عندئذ بحكام قد توغرت صدورهم على الإسلام حتى يقفوا في وجوههم فجيء بحكام لا يقيمون للإسلام وزنا من أجل أن تكون المقارعة مقارعة فعالة. وبدأ زناد الحرب أو بدأت الفتنة يشتعل أوارها منذ ذلك اليوم، وكلما امتد بها الأجل ازدادت اشتعالا وازدادت الفتنة رسوخا. المهم من هذا كله أن نتبين أن الإسلام الذي كان هو الهدف والذي كان فيما قال الإسلاميون إنما يريدون أن يستخدموا الحكم للإسلام من أجل الانتصار بالإسلام، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الإسلام هو الذي مزق بين الأطراف، تراجعت الصحوة الإسلامية وانطفأ شعاعها، وبعد أن كانت القادة يفسحون المجال للعمل الإسلامي كما يشاءون جيئا بواسطة قوى خفية بأناس لا يقيمون للإسلام وزنا بل يخافون من الإسلام، تراجعت طاقات الاقتصادية إلى الوراء وتضاعفت المديونية وفسدت الأخلاق وانتشرت البطالة وزادت انتشاراتها، واستمرت سلسلة التخلف أشكالا وألوانا، والعدو الجاسم ينتظر هذه النتيجة حتى يكون هو المخلص، لكن المخلص على طريقته، والمخلص لتلك الأرض في سبيل أن تكون الهيمنة أخيرا له. أقول هذا الكلام كله لكي نعود إلى الخطة المرسومة ولكي نتبين كيف أن الخطة نفذت وكيف أن آثارها تحققت. الأمر الذي نقوله تعليقا على هذا الكلام هو أصحيح يا ترى أن هدف هؤلاء الإخوة الإسلاميين هو الانتصار للإسلام؟ هذا السؤال لابد أن نسأله. أم الهدف هو الثأر للنفس وللذات بسبب أن الحقوق السياسية لهم قد أهدرت؟ هذا السؤال ينبغي أن نقف عنده لكي نعلم الجواب، وعندما نعلم الجواب تتبين الأمور على حقيقتها. لو أن الهدف كان وجه الله سبحانه وتعالى، ولو أن القصد كان استخدام الحكم للإسلام، إذا لقال هؤلاء الإخوة لقد ظلمنا وحيل بيننا وبين الوصول إلى مبتغانا من الحكم، ونحن لا شك أننا نريد أن نجعل من أنفسنا ومن الحكم خداما لدين الله، إذا فينبغي أن نسلك السبيل الذي يحمي الإسلام، وعندئذ سيعلمون أن هذا النهج الذي سلكوه لا شك أنه يمزق الإسلام، لا سيما وهم يجدون أن بابا قد أغلق أمامهم في خدمة الإسلام ألا وهو باب الوصول للحكم، لكن هنالك أبواب كثيرة أخرى مفتوحة ومشرعة. من اليسير أن يخدم الإسلام عن طريقها. ما هي هذه الأبواب؟ الدعوة إلى الله، محاورة التائهين الفاسقين، تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى للناس كما كان يفعل رسول الله وكما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من اليسير جدا لهؤلاء أن يقولوا ظلمتمونا سنأخذ حقوقنا منكم يوم القيامة، ولكنكم لن تستطيعوا أن تصدونا عن سبيل الله أبدا، سنسلك طرقا أخرى، سنسلك طريق الدعوة، التبليغ في المساجد في كل الأماكن، وزهدنا الآن بالحكم الذي كنا نطمح فيه. عندئذ سيجدون أن الإسلام سيعود إلى الازدهار وسيعود إلى القوة وسيزداد قوة، ولسوف تنقطع من هذه القوة وسائل لتوصل هؤلاء الإخوة إلى الحكم، إن لم يكن في الغد القريب ففيما بعد. إذن لو كان الهدف هو وجه الله عز وجل لا الثأر للنفس لدخلوا الأبواب الأخرى. أغلق باب الحكم لخدمة الإسلام وأبواب أخرى مفتحة، كلها مفتحة. ولكن لماذا وقد وجدت أن باب الحكم قد أغلق أمامي أعرض عن خدمة الإسلام كله، ولا أريد أن أعرف الإسلام ولا أريد أن أفعل كما فعل رسول الله، إما أن أصل إلى الحكم وإما أن أقاتل الذين منعوني من ذلك. إذن أنت تسأر لنفسك ولست تسأر لمولاك وخالقك. هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا لنا أيها الإخوة، لأن من رأى العبرة في غيره فليعتبر. أجل قلت إن المسألة ليست مسألة غيرة على دين الله، وليست مسألة تضحية بالنفس في سبيل الله، ولكن العكس ربما كان هو الصحيح، هو عبارة عن تضحية بالإسلام في سبيل النفس. أنا حرمت من حقي، يجب أن أقاتل الذين حرموني حقي، ولو أن هذه المقاتلة كانت نتيجتها الضرر بدين الله عز وجل. أنا أضرب المثل التالي: إنسان له دار مليئة بالأثاث الرائع، داهمت الدار لصوص، من حق هذا الإنسان مالك الدار أن يدافع عن داره، لكن تصوروا أن صاحب الدار كيف دافع عن داره؟ أقبل إلى هؤلاء اللصوص وأخذ يرميهم بقطعة إثر قطعة من هذا الأساس، يرميهم بقطع هذا الأساس يزعم أنه بذلك يقاتل اللصوص، وبعد قليل وجد أن كل أساس داره تحطم عندما اتخذ من هذا الأساس سلاحا لمحاربة هؤلاء اللصوص. هذه هي النتيجة تماما تماما تماما. والغرب يصدر مطمئنا آمنا سعيدا بهذا الذي يراه. قيل لي: ولكننا ما زلنا نقرأ في الصحف كلاما لمسؤولين غربيين يعلنون عن تخوفهم من هذا التطرف الإسلامي وهذا العنف، بل يعلنون عن حذرهم من هذا التطرف، فكيف تقول إنهم يخططون للتطرف؟ هنالك كثير من الإخوة قالوا لي هذا الكلام. الحقيقة قبل أن أجيب عن هذا الكلام آسى وآسف لأن يكون حظ المسلمين من الوعي الإسلامي والسياسي ما يقارب الصفر، شيء مؤلم جدا جدا. المسلم اليوم، أنا لا أقول المسلم ينبغي أن يمزج عمله الإسلامي بالسياسة، لا لا لا، المسلم ينبغي أن يكون عمله إسلاميا صافيا، لكن ينبغي أن يكون بصيرا بأمور السياسة، ينبغي أن يعلم ما الذي يراد منه وإلى أي اتجاه يسير المسلمون، ينبغي أن يكون على بينة من هذا كله. أجل، من هو هذا الرجل العاقل الذي يتصور أن الغرب الذي يخطط لهذا العنف ويخطط لإيقاع المسلمين بعضهم مع بعض ينبغي أن يعلن الغرب عن سعادته بهذا التخطيط، وينبغي أنه هو الذي يخطط لهذا، ولذلك فينبغي أن يصفق لهذا الهرج والمرج ولهذا العنف الذي يجري هنا وهناك. الغرب عندما يعلن عن ذلك فمعنى هذا أنه قد خنق خطته وقضى عليها بالتشكل. الغرب غبي إلى هذه الدرجة. الغرب يضع هذه الخطة في أقبية CIA، يضع هذه الخطة في أقبية مجلس الأمن القومي الأمريكي، ثم يغطيها بنقيض ذلك. لابد يعلن عن تخوفه من هذا العنف، وهذا شيء خطير وهذا أمر مخيف يجعل الغرب في هلع، لكي يتحمس الأغبياء ويظنوا أنهم فعلا قد أمسكوا بسلاح فعال وها هو الغرب يخشاهم. نعم، في حين أن الخطة الخفية هي التي تدفع إلى ذلك. وقرأت لكم كلاما في هذا الصدد ينبغي أن لا يغيب عن بالنا ولا عن أذهاننا بشكل من الأشكال. إذا عرفنا هذا الموضوع، إذا نطرح السؤال التالي أيها الإخوة: هل الإسلام الذي أمرنا الله عز وجل بالانتصار له يترسخ في العقول عن طريق الإقناع، أم يترسخ في العقول عن طريق وجود المسلمين على كراسي الحكم؟ سؤال ينبغي أن نتمعن فيه ونجيب عنه بمنطقية. هل سبيل فرض الإسلام على العقول والأفئدة الإقناع والحوار والتبليغ والدعوة، أم سبيل إدخال الإسلام إلى العقول القفز على كراسي الحكم؟ ما الجواب؟ قد يقول أحدنا: والله الجواب هو أن أقرب طريق لفرض الإسلام هو الوصول إلى كراسي الحكم. قد يقول فينا قائل، وأظن أن كثيرين منكم مفتونون بهذه النظرية، يعني بحسب الظاهر النظرية صحيحة، أنا عندما أصل إلى الحكم وأجد أن القرار أصبح بيدي خلال 3 أشهر أقلب المجتمع رأسا على عقب عن طريق قرارات وعن طريق مراسيم وعن طريق قوانين وما إلى ذلك، وإذا بالمجتمع تحول من شارد عن الإسلام إلى ملتزم بالإسلام. ظاهر الأمر كذلك، لكن لاحظوا الجواب أيها الإخوة الذي أقوله لكم: ما الفرق بين الأنظمة الوضعية والأحزاب التي تخترع من عندها نظما كالاشتراكية والليبرالية وإلى آخره وبين الإسلام؟ ما الفرق؟ الفرق أن تلك المنظمات الوضعية والأحزاب التي تختلق وتبدع من عندها نظما إن اقتصادية أو اجتماعية إنما تفرضها فرضا على المجتمع عن طريق القوة، ولا يعنيها قناعات الناس، اقتنعت أم لم تقتنع، المهم أن أفرض قناعاتي بقوة عليك. لذلك هذه الأحزاب كلها تسمى أحزاب ثورية. يعني هؤلاء الاشتراكيون أو الشيوعيون أو كلهم عندما يحاولون أن يفرضوا مذاهبهم وأنظمتهم على الحكم لا يفعلون كما فعل رسول الله، ينتشرون بين الناس ويقنعون بأن هذا النظام هو النظام البديل عن الإسلام وما إلى ذلك شيئا فشيئا، وعن طريق القناعة ينتشر هذا النظام. لا، وإنما طريقهم أن يصلوا إلى الحكم ثم يفرضوا أنظمتهم اقتنع الناس بها أم لم يقتنعوا؟ الإسلام هل هذا هو سبيله؟ الإسلام دين، الإسلام عقيدة، الإسلام خطاب من الله لعقل العبد وقلبه. الإسلام جاء هديا للعقول وهديا للقلوب قبل أن يكون حكما راسخا في المجتمع، هو حكم في النتيجة، وهو خطاب للعقول وإقناع للأفئدة في التأسيس. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث كان ديدنه ودأبه محاورة الآخرين، تماما كما نقرأ في كتاب الله عز وجل تعريفهم بالكون والإنسان والحياة، تعريفهم بالصانع، بيان أنه موجود، بيان أنه واحد، وأن الله سبحانه وتعالى رقيب ومهيمن، وأنه لا بد أن يوقف عباده بين يديه بعد الموت في الحياة الثانية، وأن يحاسب المحسن إحسانا، وأن يحاسب المسيء عقابا، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. كان هذا ديدنه. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا خاطب الناس بشرائع الإسلام، قال لأهل مكة: السارق تقطع يده، الزاني يرجم، القاذف يجلد، شارب الخمر يجلد، ونفذ العرب هذه الأحكام، هل كانوا بذلك مسلمين؟ أبدا، لأن الإسلام إنما يهيمن على العقل ويهيمن على القلب. الإسلام عبودية أيها الإخوة. إذن الإسلام لا يمكن أن يفرض عن طريق القوة بواسطة كراسي الحكم أبدا، وإنما يفرض قناعة بواسطة التبليغ والحوار. ولاحظوا القاعدة العقلية التالية: كل شيء يفرض في المجتمع بالقوة لا بد أن قوة مناقضة تزيله، لا شك في هذا. الإسلام عندما يفرض بالقوة تأتي قوة أخرى، مو مشكلة. أنا بقوة السلاح فرضت الإسلام، بيجوا ناس تانين ما عندهم سلاح أقوى، بقوتهم ماذا يصنعون؟ يمتلكون هذا الإسلام ويأتون بنظام آخر. لكن تصور الإسلام الذي يرسخ عن طريق القناعة، عن طريق القناعة وعن طريق الطمأنينة النفسية في الفؤاد وفي النفوس، هيهات هيهات أن تستطيع القوة أن تمتلك هذه القناعة. قناعة أخرى ممكن، وأين هي القناعة الأخرى التي يمكن أن تطرد قناعة الإنسان المؤمن عندما تهيمن حقائق الإيمان على كيانه وقلبه؟ أين؟ هذا الكلام واضح وجلي، ولأنه واضح فالرسول كما تعلمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفض الحكم عندما دعي إلى الحكم كبديل عن الدعوة إلى الله عز وجل. تذكرون ونحن ندرس السيرة النبوية أن العرب أرسلوا رجلا كبيرا وقورا منهم من المشركين اسمه عتبة بن ربيعة ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مثال الصدق عتبة بن ربيعة في قومه. عرض على رسول الله المال إن كان يبغي مالا، والملك إذا أراد ملكا، وعرض عليه تزويج من أجمل أبكار العرب إذا كان هذا هو قصده. فماذا قال رسول الله؟ قال: ما جئت بما جئتكم به، لا أبغي مالكم ولا الملك عليكم ولا السؤدد فيكم، ولكن الله أوحى إلي بكتاب فبلغتكم فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. السؤال هو التالي: لماذا رفض رسول الله الحكم؟ ماذا كثير من هؤلاء الإخوة المتحمسين والذين يسيل لعابهم على كرسي الحكم؟ أن الرسول لو وصل إلى الحكم لفرض الإسلام من علو. يصل إلى الحكم يقول: طيب حسنا أنا سأصل إلى الحكم. بس عندما يصل إلى الحكم وتترسخ قواعد الحكم في كرسيه، عندئذ يفرض الإسلام فرضا عليهم ولا يستطيعون أن يناقشوه ولا أن يخاصموه. ما الجواب؟ لو أنه فعل لاستطاع ربما أن يلزمهم بهذا، لكن هل هذا هو الإسلام الذي ابتعث الله به رسوله؟ هل هذا هو تطبيق قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ أبدا. لو فعل هذا لاتجه إلى طريق آخر. الإسلام إنما يرسخ في العقول يقينا وفي الأفئدة وجدانا، فإذا هيمن الإسلام على العقل اقتناعا وعلى القلب عاطفة ووجدانا وانتشر، بطبيعة الحال سيصل إلى الحكم. الحكام ليسوا فئات بعيدة عن الناس، يعني لم ينزلوا من المريخ. من هؤلاء الناس؟ أنا عندما أدعو إلى الله وأنت تدعو إلى الله، الدعوة توجه إلى الجميع ولا بد أن يصغي إليها الجميع، وكما تسري أشعة هذه الدعوة إلى قلوب العامل من الناس تسري إلى قلوب الموظفين أيضا، وتسري إلى قلوب المسؤولين، وتسري إلى قلوب إلى فؤاد القمة أيضا. وهكذا فإن الهداية تنتشر كليا. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه، ومع الأسف أعداؤنا يعرفونه، ولذلك يسدون هذا الطريق أمام الدعاة إلى الله عز وجل ويسخرونهم ليتجهوا إلى هذه الوجهة الأخرى، وعندئذ يقع الأمر الذي ترون. تهتاج عوامل العدوان من القادة على المسلمين في بلادهم، وتهتاج عوامل العدوان من المسلمين على حكامهم، ويدور الهرج والمرج في دائرة داخلية عن طريق التآكل الذاتي، وتتنفس لواعج الهجوم على الأعداء في الداخل. خطة فظيعة جدا جدا أيها الإخوة. يعني نحن الآن نحن نجد العدو الجاثم على أرضنا، ونجد ما يصنع، بل نجد الإرهاب الذي لا يمكن أن تتصوروا إرهابا شرا منه. بالأمس أطلق سراح عدد ممن كانوا مسجونين في إسرائيل، فهل رأيتم حالهم؟ هل رأيتم الذي بترت يده والذي أعميت عيناه والذي أعرق وجهه؟ صورة من العذاب الواصب الذي تقشعر له القلوب. هذا الإرهاب موجود ونحن الذين نتهم به، ولكن أصابع الاتهام من الغرب أبدا لا تتجه إلى تلك المناطق. لواعج الجهاد كان ينبغي أن تتجه إلى هناك، لكن الخطة الغربية ماذا صنعت؟ فجرت هذه اللواعج في الداخل وجعلت القوة الإسلامية يتربص بعضها ببعض، وهكذا تنفست هذه القوة في داخل المجتمعات الإسلامية. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة معرفة جيدة أيها الإخوة. ولكن عندما أعرض عن كراسي الحكم، أي عندما لا أطمع بكرسي الحاكم ولكني أطمع بعقله، أطمع بفؤاده، وأدعو إلى الله على بصيرة، أنا أحد أمرين: إما أن أجد الطريق أمامي مفتوح وفي الغالب سأجده مفتوحا، لأن الحاكم عندما يعلم أنني لا أطمع بكرسيه سيقول لي قل ما تشاء، هذا الغالب. عندئذ أسير وأنفذ رسالات الله وأقوم بواجبي كداع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن أجد بعض القادة صدوني عن هذا الطريق، هنا تعلو الشهادة، هنا أقول سأدعو إلى الله حتى ولو أسكتني، أنا لا حاجة لي بحكم ولا أطمع بسياسة ولا أطمع ولكني أريد أن أدخل أشعة الهداية إلى قلوب عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا صد هذا الإنسان هنا تعلو الشهادة، اصمد واصبر وقل وادعو إلى الله عز وجل، نعم، وعندئذ ستجد أن الله معك وأن الله سينصرك. هذا النهج من الذين يتبصرون به جيدا اليوم؟ المسلمون الأجانب، لحسن الحظ ولسوء الحظ من جانب. لحسن الحظ أن الله قيض أناسا كانوا بالأمس مثال الشرود عن الله والانغماس في الملهيات والمنسيات، لكن لسوء الحظ أن هذا كان ينبغي أن يكون عملنا نحن. لعلكم سمعتم أو رأيتم المقابلة التي جرت من لويس فرقان، هذا رئيس المنظمات الإسلامية في أمريكا وهو أمريكي، وكيف ينهض بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بالطريقة التي علمنا إياها رسول الله. نعم، قيل له أثناء الحوار وماذا عن الإسلاميين الذين في أمريكا من المهاجرين إلى هناك، يعني العرب، فهل تدرون ماذا قال؟ قال هؤلاء الإخوة على مستوى عال من الثقافة والعلم واختصاصات علمية متنوعة، ولكنهم جميعا مهتمون بتحسين أحوالهم المعيشية، كلهم مهتمون بوظائفهم وأعمالهم والحصول على مزيد من الدخل، وليس هنالك حس إسلامي يدفعهم إلى أكثر من هذا، لهم أعمال تقليدية خاصة جدا جدا محدودة يمارسونها للإرضاء، لإرضاء النفس، أنهم يدرسون أولادهم يوم السبت والأحد مثلا إلى آخر ما هنالك. شيء مؤلم، رجل بالأمس كان مثال الفجور ولا تراه إلا في النوادي الليلية ولا تراه إلا منغمسا في الموبقات، هو اليوم مثال يذكرك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة الإسلامية. وإذا سئل عن المسلمين الذين ورثوا الإسلام كابرا عن كابر، يقول هؤلاء الإخوة منصرفون عن هذا الأمر، وإنما يهمهم تحسين أوضاعهم المعيشية والمادية. مع ذلك أيها الإخوة، هذا الذي أقوله يفتح أمامنا باب أمل كبير أكثر مما يزجنا في خيبة أمل، والإسلام دائما منتصر، وسيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كما قال رسول الله. ولكني أسأل الله لإخواننا رشدا وعودا حميدا إلى المنهج الأسلم والأصح لخدمة دين الله، والحمد لله رب العالمين.